يقول: ما الذي يترتب على النساء في خلع الحجاب؟ وهناك بعض الفتيات الصغيرات خلعن الحجاب وهي فقط تأثم أو حتى الوالد والوالدة، ثم الشاب الذي تقدم لخطبة شباب فتاة غير متحجبة ويكتفي بأخلاق الفتاة الحسنة، فهل هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ الحجاب كغيره من الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها في الشرع، مثل ما ذكر الأخ الآن في سؤاله، مثلا إقام الصلاة، صوم، زكاة، الحج، طاعة الوالدين، إكرام الضيف، في أشياء واجبة في أشياء مستحبة. الحجاب من الواجبات، يعني ليس المرأة أن تنزع الحجاب أو تلبس الحجاب تختار، لا، هذا شيء أمر الله، مثل ستر العورة، هي عورة، مثل الإنسان يمشي آريا لا يجوز له، نقول له استر عورتك وجوبا، استر عورتك وجوبا. والمرأة كذلك عورتها في ترك الحجاب، شعرها، ذراعها، ساقها، كل الفرق بينك وبين المرأة أن أجزاء عندها يجب عليها أن تسترها، أجزاء عندك لا يجب، وتتفاوت المسألة فيما يجب عليك أن تستره فيما يجب عليها أن تستره، والأطفال أقل، فهي عورات جعلها الله تبارك وتعالى سواء للأطفال أو يعني للكبار من الذكور والكبار أو الكبيرات من الإناث، فهذه أوامر يجب على الإنسان يلتزم بها رجلا كان أو امرأة. للأسف أن بعض الملبسين على الفتيات، فتيات غالبا صغيرات طيب وعاطفية، ويأتيها بعض المنحرفين والمنحرفات فيقول لها أنت حرية وأنت لازم أنت تختارين أتحجب أو ما أتحجب، أنت تقررين هذا، ثم يحيطن بها بحيث أنها ما تتحجب نهائي والعياذ بالله، أن بعد أن تخلع الحجاب تصير عندها حياء من لبسه مرة ثانية، هذا إذا قررت أن تلبسه. فيجب على أولياء الأمور أن يعودوا فتياتهم على الحجاب منذ الصغر، طبعا قبيل البلوغ، وليس يعني قبل وهي طفلة صغيرة، لا، وإنما إذا قاربت البلوغ يعودنها على الحجاب ويأمرنها به ويزينونه لها الحجاب ويبينون فضله، وكذا بالنسبة للأبناء الذكور في ستر العورة وفي مثلا اللحية، في الثوب القصير، في حرص على الصلاة، المهم الخير، الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، أولياء الأمور واجب عليهم. والفتيات هؤلاء التي يخلعن الحجاب عليهن أن يتقين الله ويعلمن أنه يمكن أن تموت الآن وتلقى الله وهي عاصية لله تبارك وتعالى، لأن مشكلة الحجاب ليست كمشكلة اللحية أو حلق اللحية، حالق اللحية يعني يأثم وحده، بينما نزعت الحجاب تأثم وتأثم لنظر الناس إليها، لأنها تفتن الناس فينظرون إليها فتأثم أيضا بهذا، يعني تأثم بعمل غيرها هي التي تسببت به، بينما أنت عندما تنظر إلى حليق ما تأثم، بينما إذا تنظر إلى متبرجة تأثم، وتأثم هي التي مكنتك من النظر إليها. فعلى البنات أن يتقين الله تبارك وتعالى، وأن لا يتسرعن في طاعة هؤلاء المفسدين الذين يقول لها يعني أنت حرة واتخذي قرارك بنفسك، وغدا يأتينا واحد يقول أنت ليش تصلي، لماذا تصلي، أنت تصلي لأن أبوك قال لك صلي، لأن تأخذها قناعة، اترك الصلاة إذا اقتنعت بها صل مرة ثانية، ثم يأتي آخر يقول أنت مسلم بالولادة، لماذا أنت مسلم بالولادة، أكفر، ثم بعد ذلك انظر في الأديان، ثم بعد ذلك اختر الديانة التي تريدها. وهذا يعني عمل شياطين الإنس والعياذ بالله، والله أمر أن نستعيذ من شياطين الإنس وشياطين الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فهناك شياطين الإنس وهناك شياطين الجن، فعلى البنات أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وعلى كل حال إذا وجدت شبهة تسأل قبل أن تقدم على هذه المعصية وهي خلع الحجاب. وعلى الآباء والأمهات أن يحرصوا على اختيار صديقات صالحات للبنات، وإذا رأينا أو رأوا أنها تصادق مثلا بعض البنات السيئات أو غير ذلك، يعني ينصحنها بتركها أو يبذلن الأسباب لإبعادها عنها وغير ذلك، والله المستعان. أما بالنسبة للزواج، أنا لا أنصح أبدا أن يتزوج شاب فتاة غير محجبة، لأنه إن سكت عن هذا ورضي أن الناس ينظرون إليها في قلة غيرة منه والعياذ بالله، وإن لم يرضى ليس بالضرورة أن توافقه بعد ذلك، يقول بعدين التحجب، يمكن ما التحجب بعد ذلك، بل بالعكس أنا أتصور يعني الزواج من المحجبات والأصل، إنسان يبحث عن المرأة صحيح يبحث عن الخلق وعن العائلة الطيبة وكذا، لكن أيضا يبحث عن الدين وهو أهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، فنتق الله تبارك وتعالى في هذا ويتق الله في ذلك الآباء والأمهات، والله المستعان.